جماعة مكرهين على عمل من الأعمال قد لا يوافق طبيعتهم ولا إيه ولا تكون. وما أكثر ما يكون هذا، واحد بينفذ أوامر الطغاة وهو نفسه مش إيه مش مخرجة. ما سمعناش إن بعض الناس مثلا اللي كانوا سجانين على معتقلات يدخل على الواحد من دول وهو غير مقتنع بإذانه، مش مقتنع بإنه يأذيه، إنما الأوامر إنك لازم تخليه يصرف يقول له صوت، يقول آه يعمل إيده كده يقول له أوي صوت أوي صوت أوي، يعني معناها إيه؟ إنه عايز يبرر الأوامر إيه؟ ويطاوع قلبه بإنه ما يجيش. يبقى إذا فيه طغاة يحبوا يحملون الناس على ما إيه؟ على ما لا يحبون أن يفعلوه. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. انت هتزول ودنياك هتزول والطغاة اللي هيجوا قلب بعضك هيزولهم، كل دول هيروحوا، والله خير ايه خير، والله يعيش كل خلقه في اسبابه التي خلقها، ولكن في الاخرة لا يعيشون بالاسباب يعيشون بالمسبب. انت عايز تاكل تروح تجيب من الغيط الخضار وتجيب مش عارف اللحمه وتجيب السمك وتجيب مش عارف ايه وتديهم يدهم وتعيشوا بالاسباب، يصلح الدويل انت صحيح اصلها الاصيل من ربك، لكن انت باسبابك. زي ما قلنا زمان الرجل ياتي في مخزن بيته او في المطبخ بكل الوان الاطعمه اللي يحتاج بيها، تبقى هي لما بتعمل حاجه ما بتعملش من عندها، بتعمل مما ايه، لما لازم تقوم وتطبخ وتعمل مش عارف ايه وتعمل شغل الاسباب. لكنك حين تعيش في الدنيا باسباب الله تعيش في الاخره بالله وحده بدون اسباب. ولذلك اذا خطر لك شيء ببالك إيه؟ تلاقيه قدامك، تلاقيه قدامك. دي مساله ما نقدر الحضاره تعملها إيه؟ ما يمكنش. ولذلك حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا طب ما دام ارتقيت كده يا حياة وبقت مش عارف ايه وأهلها قادرين، طب ما تقدروا انكم تخلوها عليكم بقى، أهلي ما نقدرش عليه. وبعدين يقول لهم قدمتوا كنتوا في الدنيا وشفتوا من الأسباب بتديكوا ايه، تعالوا من المسبب الأعلى بقى وشوفوا هيديكوا ايه. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ولذلك قال لك اللي يجعل ربنا في باله دائما يقول لك في الله عوض عن كل فائت، في الله عوض عن ايه عن كل فائت. اللي يجعل ربنا في باله دائما كده يقول لك ساعة ما تجعل ربنا في بالك دائما كده فاستحي انك انت تعمل معصية وهو مراعي لك كيف. ولذلك ايه إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. ولذلك لما سئل قال له فيما أثنيت عمرك، قال له في أربعة أشياء، علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعصيه، وعلمت ان لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به، وعلمت ان علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به، وعلمت ان لي اجلا يبادرني فبادرته. اربع نصائح اذا اخذها الانسان. ولذلك واحد ثاني راح شارحها كده، قال اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره اليه، راقب اللي نظره ما بيغفلش عنه هو ده اللي يراقب، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. هذه المسائل، هذا الدين كله الاربعه الاولانيين والاربعه التانيين. يبقى الله خير وإيه؟ الله خير وأبقى. أحب يجيبوا حيثيات الحكم، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. من يأتي ربه مجرما يعني مجرم عمل جريمة، لأن احنا قلنا ان الجريمة انك انت تكسر قانون من قوانين الخلق، هذه جريمة. زي في البشر لما يوضعوا قانون، لما تعمل حاجة مخالفة لقانون يبقى ايه؟ يبقى اسمها ايه؟ جريمة. الجريمة دي لازم تعين اولا، ما تجيش تسيب واحد كده بدون تعيين جريمة وتقول له ده انت عملت كذا، يقول طب وماله لما عملتها ايه اللي فيه؟ يقول لك لا دي جريمة، انت قلت لك قبل كده ان دي عملها جريمة، يبقى اذا ما يمكنش تعاقب الا بجريمة، وما يمكنش تقوم الجريمة الا بنص. الاول نعرف الجريمة هي ايه عشان ابقى محتاط مع منها. اذا عرفت الجريمة تبقى لك انك تعاقب، انما ما تبينليش الجريمة وان انت عاقبني مش ممكن. طب والتجريم يبقى لازم بنص قبله عشان اقدر احتاط، ما اعملوش. انه من يأتي ربه مجرما، مجرم المجرم هو الذي يكسر حدا من حدود ربه. وليه كده حته مجرم؟ لانك انت لما تقطع ايدينا ومش عارف ارجلنا عملت جريمه. احنا عملنا ايه؟ احنا قلنا لكلمه الحق هي الحق، يبقى انت اللي عملت جريمه. انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. الله قال لك لان اهل النار يتمنوا من ربنا يجيب. قالوا يا مالك ليقض علينا ربك. يقض علينا يعني ايه؟ ينهي الحياة دي. ليه؟ لان فيه فرق بين عذاب وموت. الموت بيجي كده بيكون ما يبقاش فيه عذاب ولا حاجة، انما الحياة هي اللي ننشأ فيها العذاب لانه إله حي. انما سلب الحياة ما يبقاش فيها ألم، انما إيلام حي هو ده الايه؟ العذاب. ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حينما عرض بهذه القضية في قصة الايه؟ الهدهد. قال ايه؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه. يبقى الذبح ما هوش عذاب، لانه انتهى الحياة الحاسة مش عذاب، انتهت المسألة. كويس كده؟ لكن العذاب ان تبقى الحياه ويحصل الايه؟ ويحصل الالم. فلما هم يتعذبوا كده يبقوا في يقولوا ايه؟ يا مالك ليقضى علينا ربك. كان الرد ايه؟ انكم ايه؟ ماتوا، انتوا هتقعدوا فينا. ومعنى لا يموت فيها ولا يحيا، هناك مرحله بين الموت والحلقه بين الموت والحياه، اي لا يموت فيها فيستريح من العذاب ولا يحيا حياه خاليه من الايه؟ العذاب. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يأتي ربه، طب هو مجرم، بقى المجرم كده يروح للي هيعذبه كده يعني؟ يقول لك ده مسألة هيجي له أحجتته على العذاب. هو اللي إيه؟ مسألة مش أنا هيرجعه، هو اللي إيه؟ إنه من يأتي ربه مجرما ومن يأتيه مؤمنا. يمسكوا بقى طرفهم هم قالوا الكلام اللي يخص الذكر. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. الدرجات الايه؟ العلا. وليه درجات علا؟ قال لك لأنك في حياتك وإن كنت في درجات إلا أنك تعيش بأسباب لا بد لك فيها من حركة ومن عمل، ولو كانت الحركة والعمل من غيرك. واحد قاعد كده ويضرب الجرس يجي له قهوه ساده، يجي له قهوه صحيح، انت ما بتعملش الا العمليه دي، انما غيرك بيعمل لك. وانت ما عملتش كده الا بعد ما عملت كتير وبقيت كويس وبقى عندك كذا وكذا. يبقى اذا الدرجه العاليه انك انت تقعد فيه. ولذلك اكثر ما يطلبه الانسان حين يريد ان يتعلم، تعلم ليه؟ يقول لك عشان يبقى ليا منصب كويس، وشغل منصب كويس ويعيش بيه كويس، مش عارف ايه، وانا مش عارف ايه، واعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه، وبعدين اقعد اعيش بقيت عمري ايه ايه مرتاح. معنى ايه بقيت عمري مرتاح؟ ان انا في ناس حقيقيه يقوموني بالمهمه اللي كنت بقوم بها، يجيبوا لي اكل يجيبوا لي اشرب ويغسلوا لي وكل حاجه. انت في الاخر مش محتاج لا دي ولا دي ولا دي، لان بالخاطر تقات، بالخاطر ايه؟ تقات.

فكأنه بيقول غشيهم من اليم ما غشيهم، يعني امر ايه؟ امر مهول القصر ما يجيبوش. ازاي؟ اما قال لك ايه دي نقطة مش موجودة في القصة هي. ايه هي؟ اواد موسى حينما مشى في الطريق اليابس ووفد من جنوده وبنو اسرائيل فرعون يتبعهم، اراد موسى ان يضرب البحر مرة اخرى بعصاه، بس الضرب ده من ايه؟ من ترجيحات موسى الإيمانية. أنا نضرب البحر علشان ما يجريش وراي. توجيهات العالي قالت له لا سيب البحر زي ما هو، اترك البحر رهوا يعني كما هو عليه الآن في الطريق اليابس، والمية من هنا والمية من هنا. ليه؟ لتغري فرعون وجنوده بأن يسيروا في الايه؟ في الطريق. لما يبقى أولهم في الآخر وآخرهم هنا ارجعوا الماء الى استطراف سيولكم، يبقى انجيتوا واسلفتوا بالشيء الواحد. ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، اي الامر العظيم، واضل فرعون قومه وما هدى. مش هو قال لهم أو في لقطة ثانية قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ طب أدي أنت جبتهم هنا ما أهدتهمش سبيل الرشاد، أدي أنت جبته عشان إيه؟ تغرقهم هنا من أنت أضلتهم، يعني ذهبت إلى غير مناط النجاة فيهم ودخلت منهم ما أهدتهمش، يبقى كذبت في الأولى اللي هي إيه؟ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وأضل فرعون قومه وما هدى. كل المنن اللي حدثت دي منن لبني اسرائيل كبير على موسى وعلى بني اسرائيل واشياء كده، كان مقتضى العباديه اللي هو وصفهم بها واسر بعبادي انهم ينفذوا مناهج ربنا ويذكروا كل هذه النعم ذكرا لا يغيب عن بالهم ابدا، بحيث كلما تحركت نفسهم الى مخالفه ذكروا نعمه من نعم الله عليهم. هذه النعم نقول له على الاقل ما تتضوعش بالايمان، بس جازي من انعم عليه. بس يا بني اسرائيل، ساعة ما تقول يا بني اسرائيل واسرائيل معناها عبد الله عبد المخلص، تقول له يا ابن الرجل الطيب يا ابن مش عارف الورع يا متى يعني بيذكره بان اصلك ايه؟ اصلك كويس ما يصحش تيجي منك العيبه دي. يا بني ايه؟ اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم، هذا الكتاب، وواعدناكم جانب الطور الايمن، انا انجتكم وخلصتكم من فرعون اللي كان بيستذلكم وذبح ابنائكم ويستحيي نسائكم ويعمل في كل ما يعمل، نجتكم منه تلك نعمه. وبعدين قلنا فيجوا عندنا بقى عشان تاخدوا منهج حركة الحياة السليمة، يبقى خلصناكم من أذى وواعدناكم نعمة، ومن ما تخلص من أذى أدي مرحلة، ولو ما عملتش حتى نعمة يبقى تخلص من الأذى دي لوحده نعمة، وبعدين خلصتك من الأذى وحديك نعمة، وعدناكم جانب الطور الايمن عشان نديلكم منهج حركة الحياة لتعيشوا فيها ايه؟ لتعيشوا فيها سعداء. يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن. هنا بقى العلماء لما يقولوا واعدناكم مش وعدكم، وعدكم يبقى الكلام من جانب واحد، وعدني فلان بكذا او وعدت فلانا بكذا، انما وعدنا انا وهو يبقى منه كلام ومني ايه؟ يبقى اسمها يسمونها المفاعله. المفاعله يعني حصول، زي ما شارك فلان فلان، ده شارك وده ايه؟ خاصم فلان فلان، يبقى ده خاصم، قاتل فلان فلان غير قتل فلان فلان، قاتل فلان، يبقى العمليه من مين؟ من جهتين. طب وهل الوعد ده كان من جانبهما معا، من جانب بني اسرائيل وجانب الله، ولا الوعد كان من الله؟ يبقى ووعدناكم، كان القياس يقول ايه؟ ووعدناكم.

في ان تنقل شيئا من انه حرام الى ان يكون تبقى تجاوزت الحد الذي تفضل فيه. طيب هي بس دي صورة الطغيان، ان قال لك لا قد يكون الطغيان بصورة اخرى. الشيء في ذاته حلال، عنب تفاح خوخ برتقال لبن جبه جبه حلال، بس بتاخدها بطريقة ايه حرام، يبقى ده طغيان. يبقى اذا الطغيان الاول انك انت نقلت الحرام الى مرتبة مين الحلال. الطغيان الثاني ان هو حلال في ذاته ولكن انت خدته بطريقة ايه طريق غير مشروع. ليه؟ قال لك لانك لما تأخذه بطريق غير مشروع تعود نفسك ان لا يكون لك كسب مشروع، تبقى بلطجي بقى وتاخد تعب غيرك وعرق عشان تعمله دم في جسمك، تاخد عرق غيرك عشان تعمله دم في جسمك. اولا تزهد الناس في الحركة والملك، ما يجيبوا ياخدوه مني يسطوا عليه بيعملوه مش عارف ايه الله، وانت تعيش مرتبه. ليه؟ لانك انت خدت حاجه كده بدون حاجه. كل شيء يخدم هو حلال في ذاته الا انه اخذ بغير حق. الاخذ بغير حق ده واخد صور متعدده في المجتمعات. مثلا في حاجه اسمها الخطف، في حاجه اسمها الغصب، في حاجه اسمها السرقه، في حاجه اسمها الاختلاس، في حاجه اسمها خيانه الايه الامانه، في حاجة اسمها خداع لمن استأجرك. أشياء متعددة كتير علشان تجعل إيه؟ إن الشيء يبقى حلال إنما محرم لأن طريقة إيه؟ وكل واحدة لها حل. مثلا الخطف ده بتاخد غير حقك. بس بتاخده إيه؟ العبارة نفسها محرمة خطف. إحنا بنشوف مثلا في الأسواق ناس قاعدين على فرشهم والفرش عليه حاجات كتيرة كده ويبقى قاعد بعيد والفرش طويل، يقوم يجي واحد ماشي كده يروح خاطف حاجة مانيش طايله، يبقى ده اسمه خاطف. إذا كان مش داخل في متناول المخطوف منه يبقى ده اسمه إيه؟ خاطف. طب وإذا مسك إيده كده وقعد يشل إيه منه كده ويعمله اسمه غصب بقى. اسمه إيه؟ غصب، تاخد غصب عنه قاعد متمسك به هو وأنت إيه؟ وانت منك ده مأخوذ من غصب الجلد عن الشعر. شوف الجلد والشعر بقى لما تيجي تسلخها كده اهو الغصب مأخوذ من سلخ الجلد عن ايه. يبقى كم نوع لحد دلوقتي؟ خطف وبعدين ايه غصب. سرقة تبقى غفية من حرز مثلها، صاحبها مش موجود، يبقى في الخطف صاحبها موجود بس مش متناول، وفي الغصب صاحبها موجود ومتناول وانت غلبت وخدتها منه بالعرض. في السرقة خفية. طب الاختلاس فيما إذا كنت مأمورا على شيء اسمه إيه؟ اختلاس. كويس فيه مثلا رشوة. الله كل دي طغيان. في أين الطغيان؟ لأن الله كما أحل أشياء وحرم أشياء لا تنقل ما حرم إلى ما أحل، أدي واحدة طغيان. ثانيا أنه وإن كان حلالا لا تأخذه إلا بحقه. بحق ليه؟ علشان كل واحد يحترم عمل الاخر وحركته وملكيته في الشيء عشان يشجعه لانه يملك، وعلشان إيه؟ ما يتعودش واحد ياكل كده من بلطجه كده. ولذلك ال- ال- ال- ال- لما توجد بطاله في اي النظم اللي انتهي اليها حديثا ماخوذه من الاسلام، لما يكون في بطاله يقول نعمل ايه؟ الشرع يقول لك احفر بئرا وطمها اردمها الصبح واعطي الاجيره اجره. اذا انت عملت عماله ما انتش عايزها يمال بتطمها ليه؟ بتسحق البير وترميه ليه؟ اما قال لك ايه؟ يقول لك طب ما دام ما تلزمه ما تلزمه كده الفلوس. قال لك لا، يتعود ان ياكل بدون علق، يتعود ان ياكل بدون تعب، واذا تعود ان ياكل بدون تعب يفسد الايه؟ يفسد في المجتمع. اللي هم عملوها دلوقتي يقعدوا يعملوا مشروعات كده وبعدين يحطموها وبعدين يكسروها وبعدين ليه؟ علشان يمنعوا البطاله ولا يعودوش الناس انهم ياكلوا بدون ايه؟ بدون عمل. يبقى لا تطغوا فيه ان تنقلوا حراما الى حل، هذا طغيان. ان تطغوا فيه تاخذوه بغير وجه الحق بصوره المتعدده اللي احنا قلناها دي. طب في طغيان ثاني

يبقى المبالغة قد تكون في ايه؟ في نفس الحدث وإلا بيتكرر. وقد تكون المبالغة في تكرر الحدث. الناس بتاكل ثلاث ساعات، ده بياكل كل ثلاث ساعات عايز ياكل، يبقى نقول عليه أكول. أكول يعني كان كتير؟ لا، في المرات عدلها. وقد يكون في الوجبة الواحدة كالأجزة، يبقى مرة يكون المبالغة في الحدث ومرة يكون المبالغة في ايه؟ في تكرار الحدث. تعال بقى، الله غافل، يبقى غافل لي وغافل لك وغافل لي وغافل وغافل لكل القلب، يبقى تكررت المغفرة بالنسبة لخلقه ولا لا؟ يبقى غفار ولا مش غفار؟ يبقى غفار. وإني لغفار لمن تاب وآمن. إذن التوبة مش هي لازم من تاب وآمن يبقى كان مشرك وكافر، يبقى تاب عن الايه؟ عن الكفر. وبعدين أنشأ إيمانا بالله وبرسوله، والإيمان ده هو الينبوء اللي يصدر عنه السلوك البشري. يبقى نتيجة الإيمان ايه؟ إنك تسمع كلامه تقول لك ايه افعل ايه ولا تفعلش ايه، يبقى وعامل ايه؟ صالح. وبعدين قال ثم اهتدى، يبقى غفاريته مشروطه بكام شرط؟ غفار ايه؟ لمن تاب وامن وعمل صالح. وبعدين ثم اهتدى. طب ما هو لما يكون عمل الحاجات دي يبقى مهتدي ولا لا؟ قال لك لا، ده اهتدى ان يستمر على ذلك، علشان كل ما يستدي ربنا يزيدوا ايه؟ والذين اهتدوا ايه؟ زادهم ايه؟ زادهم هدى. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. بعد ذلك تكلم عن المعنى العام، ثم قال وما اعجلك عن قومك يا موسى. وقالوا ما اعجلك، يعني اذا انت جيت بدري بدري ليه؟ هو كان على ميعاد ان يلقى علشان يتقبل منه المنطق، وكان المفروض انه يجيب نقباءه او الناس رؤساء وياه، فالله وحده يجيب موسى. قال له ما اعجلك عن قومك، يعني ما جيتش ويمين ويا قومك ليه؟ قال اي موسى هم اولئك على اثر، يعني هم جايين ورايا، يعني هيتبعوني، انا مش جيت لانهم مستبعين ليا، ده هم هيتبعوني، بس انا عجلت اليك ربي لترضى. الله، طب لترضى عني ولا عن ايه؟ ولا قال لك تعالى، الانسان حين يامر غيره بامره، والامر ده قد يكون فيه مشقه على النفس، لانه بيحكم النفس وشهوته، لا لا ما تعملش دي، لا دي مش فاهم مش عارف دي. ساعة يأمر غيره به يقول لهم أنا لست بنجوة عن هذا الأمر، أنا أول الإيه؟ المنفذين، ومدام أنا أول المنفذين على نفسي أبقى مأمول على أن آمركم أن تنفذوا كما أنفذ، مش أنا عايزكم تتنفذوا ولا لا؟ لا. ولذلك لما يجي القائد مثلا فارق المزاج يقول إيه؟ أنا لم آمركم أمرا أنا عنه بنجوة، واعلموا اني اذا التقى الفريقان مقبل بنفسي على طاغية القوم لزريق، هو القائد الكبير بتاعه، فقاتله ان شاء الله، فان قتلته فقد كفيتم امرا. معناه بقول انا مش بأمركم امر وانتم تروحوا وانا قاعد، لا انا قدام. يبقى وما اعجلك عن قومك يا موسى، قال لهم اولئك على اثر، ولكني عجلت اليك ربي لترضى. ترضى بإيه؟ بإن منهجك يطبق، منهجك يطبق من جهتي أنا رسول، ومن جهة الآخرين أيضا. ليه؟ لأنهم حين يرون قد تعجلت للقائك في موعد الذي حددت، يعلمون أن ذلك الأمر لو لم يكن خيرا ما سبقتهم إيه؟ إليه، ولو كان كده كنت قلت لهم هم يمشوا وأنا استمر، إنما بعد ذلك قلت يا سلام، ده هو اللي راح أول، هو اللي عمل المسألة دي قبلنا، يبقى معناها. ولذلك ساعة ما يجي واحد يقول لك ايه اعمل وانا ايدي بايدك، ايدي بايه؟ ده مش ايدي بايدك، ده ايدي قبل ايدك كده،